بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. قال: ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا. لا يزال الكلام حول سجود السهو والأمور التي إذا فعلها أو تركها المصلي توجب عليه سجود السهو. فقال الشيخ، قال يعني الإمام الخزوري في متن أو مختصر الكتاب: ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا، يعني يلزم الساهي سجود السهو إذا ترك فعلا مسنونا، كأنه أراد به فعلا واجبا. جميل، يعني كأن القدوري رحمه الله أراد بقوله إذا ترك فعلا مسنونا، بقوله مسنونا، كأنه أراد بقوله مسنونا يعني فعلا واجبا. لأنه بالإجماع لو أن واحدا في الركوع ترك تسبيحات الركوع لا يجب عليه سجود السهو، مع أن تكبيرات الركوع التسبيحات عفوا في الركوع هي سنة، فكيف يقول الشيخ إذا ترك فعلا مسنونا؟ فلا بد من تأويل هذه العبارة. لذلك الشيخ القدوري رحمه الله قال كأن القدوري رحمه الله أراد به، يعني بقوله مسنونا، فعلا واجبا. طيب السؤال الآن: لما قال أو عبر عن الوجوب بالسنة؟ لما لم يقل إذا ترك فعلا واجبا؟ قال: إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة. يعني أراد الشيخ القدوري رحمه الله تعالى أن يلفت الانتباه وأن يحرك الأذهان إلى أن الواجب لا يثبت إلا بالسنة، الواجب لا يثبت إلا بالسنة، فسماه سنة من جهة ثبوته لا من جهة حكمه. قال: أو ترك قراءة الفاتحة. إذا أول شيء يلزمه سجود السهو إذا ترك فعلا واجبا، أو ترك قراءة الفاتحة. ليه؟ قال: لأنها واجبة. طبعا إن ترك قراءة الفاتحة المراد أنه ترك قراءتها في إحدى أوليي الفرض، ترك قراءتها في إحدى أوليي الفرض، لأن قراءة الفاتحة كما هو معلوم لديكم واجبة في أوليي الفرض. أما لو ترك قراءة الفاتحة في أخريي الفرض، كذلك معلوم لديكم أنه لا سجود سهو عليه، لأن قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في الأخريين، في الثالثة والرابعة من الفرض أو في الثالثة من الفرض، سنة كما علمتم سابقا. وكذلك أحبابنا يجب سجود السهو بترك قراءة الفاتحة مطلقا في غير الفرض. يعني لو أنه يصلي الآن الوتر يصلي الوتر كما هو معلوم لديكم سنة عند الصاحبين، واجب عند أبي حنيفة، لو أنه ترك الفاتحة في الثالثة وجب عليه سجود السهو، لو أنه أراد أن يصلي أربع ركعات في صلاة الضحى يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في جميع ركعات النفل، فلو ترك الفاتحة في الثالثة من الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة من صلاة الضحى مثلا من النوافل وجب عليه كذلك سجود السهو. قال أو ترك قراءة الفاتحة لأنها واجبة، لأنها واجبة يعني واجبة في أوليي الفرض وجميع الوتر وجميع النفل. بما ينبغي التنبه له أحبابنا، الشيخ عندما قال يجب سجود السهو إذا ترك الفاتحة، طيب السؤال ما هو الحكم لو أنه ترك جزءا من الفاتحة، ما هو الحكم؟ هنا العلماء قالوا إن ترك أكثر الفاتحة وجب عليه سجود السهو. ليه؟ لأن للأكثر حكم الكل. أما لو ترك أقلها، ترك آية أو آيتين، فلا سجود سهو عليه. كذلك أحبابنا يجب سجود السهو على المصلي لو ترك قراءة السورة بعد الفاتحة، لأنه تقرر عندكم أن قراءة ضم سورة إلى الفاتحة في الأوليين واجب، فيجب عليه كذلك إذا ترك السورة، يجب عليه سجود السهو إذا ترك السورة بعد الفاتحة. الله. طبعا سواء كانت ترك في الفرض، ترك جزء من الفاتحة في الفرض أو في النافلة، يجب عليه سجود السهو ما دام الترك في الجزء المتروك من الفاتحة في الأوليين في الفرض أو في جميع ركعات النفل والوتر. هنا لا بد من التنبيه أحبابي إلى أمر، وهو أنه إنما يتحقق ترك كل من الفاتحة والسورة بالسجود، فإن لو تذكر في الركوع، ترك الآن تبعني ترك الفاتحة وترك السورة، كان واقف ما قرأ لا الفاتحة ولا السورة، ثم سجد أو لا أستغفر الله، متى يحكم علي، حتى تكون عبارة واضحة، متى يحكم علي أنا أني تركت القراءة في قراءة الفاتحة في القيام، ومتى يحكم في حقي أني تركت قراءة السورة؟ يتحقق الترك بالسجود، فلمجرد ما سجدت يعني كنت قائما لم أقرأ الفاتحة ولم أقرأ سورة، ركعت سمع الله لمن حمده ثم سجدت، بمجرد ما سجدت الآن تقرر في حقي أني تركت قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لأنه معلوم لديكم أحبابنا أن بالسجود تتقرر الركعة. لذلك لو تذكر في الركوع، أو بعدما رفع من الركوع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، أو تذكر أنه لم يقرأ السورة بعد الفاتحة، ماذا يفعل؟ قال الفقهاء يعود فيقرأ في ترك الفاتحة الفاتحة ثم يعيد السورة، يعني هو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة ولكنه قرأ السورة، فلما رفع من الركوع تذكر، نقول له اقرأ الفاتحة وأعد السورة. ليه؟ الترتيب اللازم الواجب أن تأتي بالسورة بعد الفاتحة، ثم بعد ذلك يركع يعني يعيد الركوع. هنا نفهم من هذا أن كلا من السورة التي بعد الفاتحة ومن الركوع يرتفضان بالعود إلى قراءة الفاتحة. طيب الحالة الثانية الآن، الصورة الثانية، لو أنه تذكر في الركوع أو بعدما رفع من الركوع تذكر أنه قرأ الفاتحة ولكنه نسي السورة، ماذا يفعل؟ كذلك يقرأ الآن السورة فقط، لأن الفاتحة قد قرأها، يقرأ السورة ثم بعد ذلك يركع يعيد الركوع مرة ثانية، لأن هذا الركوع قد ارتفض أو ارتفض هذا الركوع، لأنني أنا عدت رجعت إلى ما محله قبل الركوع اللي هو قراءة الفاتحة. وفي آخر الصلاة نسجد للسهو، نسجد للسهو ليه؟ لأنني فارتكبت محظورين، المحظور الأول أخرت الواجب عن مكانه، المحظور الثاني أتيت بركوع زائد فيجب علي سجود السهو. يعني هذا قليل مما يتعلق بقراءة الفاتحة، هناك أحكام كثيرة إن شاء الله ربي عز وجل يكرمنا ننتهي من كتاب الهداية ونقرأ أوسع منه، أو إن شاء الله هذا المقرر عندما ننتهي من إن شاء الله تعالى قدر الله أعان ويسر، عندما ننتهي من قراءة العبادات من كتاب الحج إن شاء الله تعالى نشرح بكتاب آخر أوسع من هذا في كتاب العبادات، ونتابع كتاب المعاملات إن شاء الله تعالى، فنكون يعني حتى لا ننسى الأحكام التي قرأناها من كتاب العبادات. والله تعالى هو الموفق، اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك يا رب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو القنوت، يعني تقدير الكلام، أو ترك القنوت، كذلك يجب السجود السهوي بترك القنوت، بترك القنوت في الوتر. فعندنا معلومة لكم أحبابنا أنه عندنا القنوت فقط في الوتر في جميع السنة، ومرة معنا هذا الكلام في بعث باب الوتر تكلمنا بشكل واسع. إذا يجب سجود السهو بترك القنوت، كذلك يجب سجود السهو بترك تكبيرات القنوت في الوتر، تكبيرة في الوتر، لأن التكبيرة في الوتر واجبة. التكبير عندما تكون أنت الآن انتهيت من قراءة الفاتحة وتقول الله أكبر، تأتي على ذلك للدعاء القنوت، كذلك إن تركت هذه التكبيرة يلزمك سجود السهو. قبل قليل أحبابنا قلنا بأن ترك قراءة الفاتحة وقراءة السورة إنما يتحقق بالسجود. متى أن يحكم علي أنني قد تركت القراءة وانتهى الآن ما عطي المجال أن أرجع وأن أعود لقراءتها؟ بمجرد ما سجدت. السؤال الآن: متى يتحقق تركي لدعاء القنوت؟ قال: بالرفع من الركوع. بمجرد ما رفعت من الركوع فقد تحقق الآن، لا عفوا الآن تحقق الآن تركك للقنوت. يعني الآن لم يعد ما بأن مكان تأتي بال، بمجرد ما رفعت من الركوع انتهى، من الركوع انتهى الآن، عليك سجود السهو الآن. يعني كما قلنا الآن أخواننا، بمجرد ما تركت أنت دعاء تركت القنوت لزمك سجود السهو، ولكن متى يتحقق في حقي أني تركت القنوت؟ عندما أرفع من الركوع. لذلك قال فقهاؤنا: لو تذكر القنوت، لو تذكر في الركوع أنه لم يأتي بالقنوت تمام قبل أن يرفع، تذكر وهو راكع، تذكر أنه لم يأتي بالقنوت، هل يقنط في الركوع؟ هل يقنط في الركوع أو لا يقنط في الركوع؟ قال: لا يقنط، انتهى. ليه؟ لفوات محل القنوت، محل القنوت القيام قبل الركوع. كذلك اختلفوا: هل يعود يرفع من الركوع ويأتي بدعاء القنوت ثم يعيد الركوع؟ قال: لا، ولا يعود، لا يعود إلى القيام، هذا الأصح، لا يعود القيام، هذا الأصح. ليه؟ انتبهوا أحبابنا، انتبهوا، نظن في نقطة عندنا هامة، لأنه أحبابنا دعاء القنوت قلنا واجب، دعاء القنوت واجب، فإذا ما رفعت من الركوع وأتيت بدعاء القنوت، والآن لما أتيت بدعاء القنوت ماذا حصل بالركوع؟ ارتفض، يجب علي أن أعيده، يجب علي أن أعيده. لذلك لا يصح، قال: لا، إذا رفعت من الركوع انتهى، لا أتي بدعاء القنوت. ليه؟ قال: لأن فيه رفض الفرض بالواجب الذي هو أدنى وهو مبطل للصلاة على قول بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قال رفض الركن من أجل الفرض من أجل الواجب من أجل الواجب مبطل للصلاة. وذهب الآخر وهو الصحيح أن رفض الركن لأجل الواجب موجب للإساءة، وهذا هو المعتمد. المعتمد أنه لا يبطل الصلاة، يعني إنسان مثلا بعدما ركع ورفع من الركوع أتى بدعاء القنوت، هل تبطل صلاته؟ على قول تبطل، لكن الصحيح المعتمد أنه لا يبطل، ولكن يجب عليه أن يعيد الركوع الله. رب قائل يقول هو وإن لم يقنط فقد حصل القيام لرفع رأسه من الركوع. الجواب كما نص على ذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى أن هذه قومة لا قيام، هذه قومة من الركوع، رفع قومة من الركوع وليس بقيام، فيكون قولهم يكون قول الفقهاء بعدم العود إلى القيام بعد الركوع كناية عن عدم القنوت في الركوع. أن بعض الفقهاء أحبابنا قال لو أن إنسانا ترك القنوت لا يعود إلى القيام فإذا عاد إلى القيام بطلت صلاته أو على قولين، قلنا على قولين، منهم من قال تبطل الصلاة ومنهم من قال لا تبطل الصلاة. المهم قالوا إذا ترك القنوت ثم ركع لا يعود إلى القيام. كيف تقولون لا يعود إلى القيام وهو لا بد أن يرفع من الركوع؟ قال انتبه، هذا الرفع من الركوع لا يسمى قياما، هذه قومة. وبهذا يعلم بأن مراد الفقهاء من ترك دعاء القنوت لا يعود بعد الركوع إلى القيام، معنى قولهم لا يعود إلى القيام أي لا يأتي بدعاء القنوت، لا يأتي بدعاء القنوت. ليه؟ قال لأن القيام لازم والقنوت ملزوم، فيطلقونهم الفقهاء اللازم لينتقل من اللازم اللي هو القيام إلى الملزوم الذي هو القنوت، فهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. يعني إن شاء الله نكون معقدت المسألة إن شاء الله تعالى. على كل إحباب مختصر الكلام أنه إن ترك القنوت لزمه سجود السهو ولا يعود إليه بعدما تركه، ويتحقق فوت القنوت بالرفع من الركوع. ثم قال أو التشهد أو تكبيرات العيدين، يعني أو ترك تقدير الكلام أو ترك قراءة التشهد. طبعا نفس الحكم لو ترك بعض التشهد هذا عند أبي حنيفة وعند الإمام محمد أنه لو ترك قراءة التشهد أو ترك بعضه لزمه سجود السهو. أما عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى ففي يوجد روايتان، إحداها بين الروايتين أنه لا يجب عليه سجود السهو إن ترك بعض التشهد. نعم، لذلك قال الفقهاء إن كان إماما وترك بعض التشهد يأخذ بقول أبي يوسف بهذه الرواية كي لا يلتبس الأمر على المقتدين، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة أن الفقهاء ذكروها، ذكروا المسألة هي، وهي أنه لو قعد القعود الأخير، لو قعد القعود الأخير ونسي قراءة التشهد فيه، قعد هكذا وصفر شرب ثم شرع بالصلوات الإبراهيمية، نسي أن يقرأ التشهد ثم تذكره بعد السلام، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تذكر أنه لم يقرأ التشهد، ماذا يفعل؟ قال يقرأه، ما دام جلس في مكانه يأتي به يقرأه، يقرأ التشهد يعيده، ثم بعد ذلك يسلم عن اليمين، ثم يسجد للسهو، ثم يرفع، ثم يأتي بعد ذلك بالتشهد الصلوات الإبراهيمية، ثم يسلم بعد ذلك. أما لو تذكره بعد أن أتى بما يقطع الذناء بأن تكلم كلاما أجنبيا أو أحدث أو كشف عن عورته إلى غير ذلك، ثم تذكر التشهد قال لا يأتي به، انتهى انتهى صلاة وحق صلاته، يعني الأفضل أن يعيدها، الأفضل أن يعيدها إن كان الوقت باقيا، لأن قراءة التشهد ما حكمه واجب. فالفقهاء قالوا ترك الواجب، ترك الواجب متعمدا مكروه تحريما، وغير متعمد ساهيا ما في كراهة، يجب عليه سجود السهو، فالأفضل أن يعيدها، والله تعالى أعلم. قال أو تكبيرات العيدين، يعني ترك تكبيرات العيدين. طبعا تكبيرات العيدين معلومة معكم، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، من قرأ منكم يعني الفقه قبل الآن يعلم أن تكبيرات العيدين عندنا عند الحنفية ثلاث تكبيرات في كل ركعة، ثلاث تكبيرات في كل ركعة. فلو أن إنسانا، لو أن إنسانا ترك تكبيرات العيدين، ما الحكم؟ وجب عليه سجود السهو. أما كون التكبيرات تكبيرات العيدين في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الركعة الثانية بعدها، فهذا مندوب، يعني ليس من الواجبات أن تكون التكبيرات في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، بل هذا إيش؟ مندوب. طبعا هنا كذلك لابد من الإشارة إلى أن كل تكبيرة من تكبيرات العيد، من تكبيرات صلاة العيد، هي واجبة. يعني لو أنه أتى بتكبيرتين فقط ثم تذكر أنه أتى بتكبيرتين في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وجب عليه أن يأتي بسجود السهو لأنه ترك تكبيرة، فكل تكبير، فترك أي تكبيرة من تكبيرات العيدين، تكبيرات صلاة العيد، كذلك يجب عليه سجود السهو. هنا مسألة أحبابنا، وهي أن المنصوص عليه في كتب الفقه أن الإمام في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين لو أتى بما يوجب سجود السهو لا يسجد سجود السهو، لا يسجد سجود السهو لا في الجمعة ولا في العيدين، كي لا يحصل لبس عند الناس، كي لا يحصل لبس عند الناس. ولكن يعني المنصوص عليه هكذا، المنصوص عليه هكذا أنه الإمام صلاة العيد أتى بما هو بما يوجب سجود السهو، إن كان علنا واضحا فيأتي بسجود السهو لأنه الناس تنتبه في هذا الأمر. أما إن كان خفيا، كأن يكون كما قلنا ترك مثلا جزءا من التشهد أو أتى بشيء معين مثلا في الصلاة أمر خفي، لا يأتي بسجود السهو كي لا يقع الناس في نفسه. هذا ما نص عليه الشيخ الشرمبولاني في مراقب الفلاح، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. إذا أو تكبيرات العيدين لأنها واجبات، يعني لأن هنا الضمير في أنها راجع إلى القنوت وراجع إلى التشهد وتكبيرات العيدين، يعني لأن القنوت والتشهد وتكبيرات العيدين واجبات، فتركها يعني يوجب سجود السهو. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب عليها من غير تركها مرة، يعني واظب على القنوت والتشهد وتكبيرات العيدين، واظب على فعلها دون أن يتركها ولا مرة واحدة. قال: وهي أمارة الوجوب، يعني وهي أي المواظبة مع عدم الترك علامة على الوجوب. قال: إذا فهمنا من أين علمنا أن التشهد واجب وأن تكبيرات العيدين واجبة وأن قراءة وأن القنوت واجب، هو مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون أن يتركها ولا مرة واحدة. رب قائل يقول: يعني هذه المواظبة تدل على الفرضية. قال: لا، انتبه يا أبي، عندنا نحن عندنا معاشر الحنفية لا يثبت عندنا الفرض إلا بدليل قطعي، بدليل قطعي، وهذه المواظبة ثبتت بأدلة الآحاد، بأخبارهم آحاد، فتدل على الوجوب. قال: ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة، يعني ولأنها، لأن القنوت تقول قنوت الوتر، فأضفنا القنوت إلى جميع الصلاة، والتشهد تقول تشهد الصلاة، والتكبيرات تقول تكبيرات العيد، فهذه الأشياء الثلاثة كلها تضاف إلى جملة الصلاة، فدل على أنها من خصائصها، فدل على أن هذه الأشياء الثلاثة القنوت والتشهد والتكبيرات من خصائص الصلاة، لأن الإضافة كما تعلمون الإضافة دليل من دلائل الاختصاص، فدل على أنها من خصائصها، وذلك بالوجوب، وذلك على الشيء إنما يكون خاصا ومختصا بالشيء عن طريق الوجوب، عن طريق الوجوب، فلا يكون، لا تكون التشهد خاصا بالصلاة إلا إذا كان واجبا. هذا معنى قوله وذلك بالوجوب، يعني الاختصاص إنما يكون بالوجوب. ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما، يعني الشيخ القدوري لما ذكر التشهد ثم ذكر التشهد، يعني تقدير الكلام، ثم ذكر القدوري الإمام القدوري في مختصره مختصر الكتاب، ثم ذكره التشهد لأنه مما يوجب سجود السهو ترك التشهد، فالتشهد كلمة التشهد تحتمل أن يكون المراد منها القعود القعدة الأولى، ويحتمل أن يكون أراد القعدة الثانية، ويحتمل أن يكون أراد القراءة فيهما. فإذا كلمة التشهد تحتمل أن يكون ترك التشهد يحتمل أن يكون أراد بالتشهد القعود الأول أو القعود الثاني أو قراءة التشهد فيهما. قال: وكل ذلك واجب، كل ذلك واجب، يعني القعدة الأولى واجبة والقعدة الأخيرة واجبة وقراءة التشهد فيها واجبة، وكل ذلك واجب. وفيها سجدة السهو، يعني وفي تركها، ترك واحدا منها سجدة السهو هو الصحيح، هذا الكلام هو الصحيح. احنا حكينا أسئلة إن شاء الله آخر الدرس، تفضل السؤال، تفضل. كما قلت لك أن القعود الأخير اختلف فيه، وسيأتي الآن الكلام إن شاء الله، منهم من قال القعود الأخير ركن، منهم من قال أنه واجب، ولكن بالاتفاق عندنا أن القعود الأول واجب، وقراءة التشهد فيه كذلك واجبة. على كل الإمام الشيخ المرغلاني رحمه الله لما قال وهو الصحيح، هو الصحيح، قال أراد أن يحترز بقوله هو الصحيح، احترز به عما قيل من أن قراءة التشهد في القعدة الأولى سنة، ولكن الصحيح كما قلنا بأن القعدة القراءة التشهد في القعدة ما حكمه واجب، ولكن بعض الفقهاء قال بأن القعدة الأولى سنة وهو القياس، وهو القياس، ولكن الصحيح المعتمد كما قلنا لأن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب على الصعود الأول، واظب على قراءة التشهد، فدل ذلك على أنه واجب، والمواظبة دليل من دلائل الوجوب، والله تعالى أعلم. الشيخ رحمه الله تعالى إذا لاحظنا قال ثم ذكر التشهد، ذكر القدور للتشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقعدة الثانية. لذلك أحبابنا اعترض على المصنف بأنه أطلق الواجب على القعدة الأخيرة، وقالوا إطلاق الشيخ المرغناني الوجوب على القعود الأخير هذا سهو من الشيخ المرغناني. ليه؟ لأن القعود الأخير ركن فرض تفسد الصلاة بتركه. ما هو الجواب؟ أجاب علماؤنا يعني الشراح عن هذا الإيراد وهذا الاعتراض على الشيخ المرغناني بأن المراد بتركها لترك القعود الأخير تأخيرها بالقيام للخالفة. يعني الشيخ المرغناني لما قال المراد بترك القعود الأخير وهو واجب أراد، قال لن يرد حقيقة الترك، وإنما أراد تأخير، أطلق الترك ترك القعود وأراد تأخيره. فالمراد يقول الشيخ المرغناني بأن ترك القعدة الثانية يوجب سجود السهو وأن القعدة الثانية واجبة، قال مراده بالترك تأخيرها بالقيام إلى الخامسة، يعني سجد السجدة الثانية في الركعة الرابعة ثم قام إلى الخامسة ساهيا فترك القعود الأخير وقام إلى الخامسة. فلما قام إلى الخامسة ماذا فعل؟ ترك القعود الأخير. فهنا ترك القعود الأخير يعني قام إلى الخامسة وتركه، بمعنى أنه أخر وقته، وهذا يوجب سجود السهو، وذلك لأن التأخير نوع من أنواع الترك. ومعلوم لديكم أن تأخير الركن ماذا يوجب؟ يوجب سجود السهو. تأخير الركن يوجب سجود السهو. هذا مختصر ما ذكره الشراح في حول هذا الإيراد وحول هذا الجواب. من أراد توسعا في هذا الإيراد وهذا الجواب فليرجع إلى فتح القدير ويرجع إلى العناية للشيخ البابرسي، يجد فيه إن شاء الله مبتغى. ولكن إن شاء الله المسألة واضحة صارت الآن، لأنه قد يصل ببارك أنت على الخاطر كما سألت أنت قبل قليل أنه كيف قال القعود الأخير والقعود الأخير فرض، كيف هذا؟ هذا هو الجواب، هذا الجواب. أرقنا ترك القعود الأخير وقام إلى الخامسة يعني ساهيا، فهذا ترك بمعنى التأخير، فأطلق الترك وأراد التأخير، والله تعالى أعلم. ثم قال ولو جهر الإمام فيما يخفى أو خاف فيما يجهر، لو جهر الإمام فيما يخفى من نحو صلاة العصر وصلاة الظهر، صلاة الظهر وصلاة العصر، أو خاف فيما يجهر من نحو صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، فجهر فيما يخاف فيه وخاف فيما يجهر فيه، فما الحكم؟ قال تلزمه سجدة السهو، لأن الجهر في موضعه والمخافة في موضعها ما حكمه من الواجبات. قال واختلفت الرواية في المقدار، يعني في مقدار ما يتعلق به السهو من الجهر فيما يخافة فيه، والمقدار مقدار ما يتعلق به السهو من الإخفاء فيما يجهر فيه، واختلفت الرواية في المقدار، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة، يعني الأصح في مقدار الجهر الموجب للسهو وفي مقدار الإخفاء الموجب للسهو قدر ما تصح به الصلاة، قدر ما تصح به الصلاة. طبعا ما تصح به الصلاة ثلاث آيات أو آية طويلة عند الصاحبين أو آية واحدة قصيرة عند أبي حنيفة. فلذلك لو جهر بآية واحدة في السرية أو خافة في آية واحدة في الجهرية لزمه سجود السهو عند أبي حنيفة ولم يلزمه عند الصاحبين. أما لو جهر في السرية بثلاث آيات أو أسر في الجهرية بثلاث آيات لزمه سجود السهو بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه. واضح؟ لأن ماذا قالوا هم؟ قالوا الأصح في بيان المقدار الذي يجب فيه سجود السهو إذا خافت فيه ما يجاهر فيه وجهر فيما يخافت فيه أن يقرأ بمقدار ما تصح به الصلاة، ومقدار ما تصح به الصلاة عند الصاحبين ثلاث آيات وعند أبي حنيفة آية صغيرة واحدة. قالوا الأصح قد ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفات، هكذا عندك الإخفات، والإخفات لا يمكن الاحتراز عنه، يعني عادة العادة لا يمكن الاحتراز عن القليل من الجهر والقليل. أنا مثلا في الصلاة السرية أقول مثلا إمام أو منفرد أقول الحمد لله الله، فالقليل من الجهر معفو عنه. هنا قال لأن اليسير من الجهر والإخفاف لا يمكن الاحتراز عنه، وعن الكثير ممكن، وما تصح به الصلاة كثير، ما تصح به الصلاة من القرآن كثير، لو أنك جهرت وجب عليك سجود السهو. غير أن ذلك عند ذكر الآن الشيخ المغربان التفصيل، غير أن ذلك أي ما تصح به الصلاة عنده عند أبي حنيفة آية واحدة وعندهما ثلاث آيات، وهذا في حق الإمام دون المنفرد. إيش يعني وهذا؟ يعني وجوب سجود السهو في الفصلين. نقصنا نحن الكلمة، نقصنا نحن، لازم واحد منكم كان ينبه، غفر الله لي ولكم. نرجع نقرأ العبارة. قال والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين، هذه الكلمة ما قرناها، في الفصل قرناها في الفصلين. طبعا المراد بالفصلين هنا، المراد بالفصلين ما هما؟ أراد بهما جهر الإمام فيما يخافت فيه وإخفاء الإمام فيما يجهر فيه. قال لأن اليسير من الجهل والإخفات لا يمكن الاحتراز عنه، وعن الكثير ممكن، وما تصح به الصلاة كثير، غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات، وهذا في حق، ليش قلنا وهذا؟ يعني وجوب سجود السهو فيما لو أنه جهر الإمام فيما جهر فيما يخافت فيه أو أخفى فيما يجهر فيه، وهذا في حق الإمام دون المنفرد. إيش يعني دون المنفرد؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ أي المنفرد لا سهو عليه في شيء من ذلك، المنفرد لا سهو عليه في شيء من ذلك، لأن الجهر والمخافة من خصائص الجماعة، الجهر والمخافة من خصائص الجماعة. طبعا هذا الكلام قول الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى، الجهر والمخافة من خصائص الجماعة أولد عليه يعني رب قائل يقول وجوب الجهر من خصائص الجماعة، وجوب الجهر من خصائص الجماعة هذا مسلم به متفق عليه، لأن المنفرد مخير بين الجهل والإخفاء فيما يجهر فيه. أما كون وجوب المخافة من خصائص الجماعة فهذا غير مسلم به، لأن المنفرد كما هو منصوص عليه في كتب القول، المنفرد يجب عليه المخافتة فيما يخافة فيه، يعني في الظهر والعصر والثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب يجب عليه المخافة، فيجب السهو بترك المخافة فيه. ما هو الجواب؟ قال الجواب أن وجوب المخافة على المنفرد فيما يخافت فيه هو رواية النوادر، وعندنا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في حق المنفرد بأنه إذا جهر فيما يخافت فيه، عندنا رواية عن أبي حنيفة أن المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه أنه يلزمه السهو هذه رواية كل رواية النوادر أما على ظاهر الرواية فالمخافة ليست واجبة. إذن عندنا روايتان بالنسبة للمنفرد، رواية ظاهر الرواية المنفرد لا يجب عليه المخافة فيما يخافة فيه. أما رواية النوادر وهي رواية أبي يوسف أبي حنيفة رحمه الله أن المنفرد فيما يخافة فيه إن جهر وجب عليه سجود السهم نفهم من هذا أن الشيخ لما الشيخ البغلاني رحمه الله تعالى لما قال بأن الجهر والمخافة من خصائص الجماعة، انتبه عني، قلنا كون الجهر من خصائص الجماعة هذا مسلم فيه، أما كون المخافة من خصائص الجماعة هذا غير مسلم عليه، لأن المنفرد لو جهر فيما يخافة فيه وجب عليه سجود السهو. ما هو الجواب؟ قلنا عندنا روايتان، رواية النوادر عن أبي حنيفة يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المنفرد إذا جهر فيما يخاف فيه وجب عليه سجود السهو، تمام؟ وهذه تخالف ما نص عليه الشيخ الآن المغناني. رواية ثانية وهي رواية ظاهر الرواية أن المنفرد إذا جهر فيما يخاف فيه لا يجب عليه سجود السهو، إذا المخافة فيما يخافة فيه على ظاهر الرواية ليس واجبا على المنفرد، وبناء على هذه الرواية ظاهر الرواية تكون المخافة من خصائص الجماعة، وبالتالي لا إرادة على الغنامي، لأننا نقول أنه اعتمد هو رواية ظاهر الرواية لا سيما أن في كتاب خامية نقل عن المحيط أنه لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخاف فيه لأنه لم يترك واجبا. واضح الكلام؟ لكن هنا لابد من التنبيه على أمر أن وهو ما ذكره الشيخ الكمال ابن الهمام في فتح القدير حيث قال المخافة لما كانت واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السهم وهذا هو المعتمد أن المخافة واجبة على المنفرد فيما يخافة فيه، فإذا جهر وجب عليه سجود السهو. وبالتالي نقول ما رجحه الشيخ المرغلاني هو خلاف الصحيح. المرغلاني قد صحح أن المخافة من خصائص الجماعة. الصحيح أن المخافة ليست من خصائص الجماعة، والله تعالى أعلم. ولكن إذا قلنا بأن ظاهر الرواية أنه لا يجب على المنفرد سجود السهو إذا ما خاف في المخافة، لا يجب سجود السهو، نقول له الإرادة على المنغنان ساقط، لا اعتبار له، لا إرادة عليه، لا إرادة عليه. ثم قال، واضح الكلام إن شاء الله تعالى، عبارة أفضل حديث الله. قال: وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود، يعني إذا سهى الإمام يجب على المقتدي أن يسجد للسهو، أن يتابع المقتدي الإمام في سجود السهو. قال: لتقرر السبب وهو السهو، يعني الموجب، الموجب للسجود، الموجب لسجود السهو في حق الأصل وهو الإمام. فلما وجب سجود السهو على الإمام فقد تقرر سجود السهو في حق المقتدي. لأن المقتدي ماذا فعل؟ التزم متابعة الإمام في صلاته، التزم متابعة الإمام في صلاته. والنقصان المتمكن في صلاة الإمام متمكن كذلك في صلاة المقتدي، المتمكن كذلك في صلاة المقتدي. فلما حصل النقصان في صلاة الإمام حصل النقصان في صلاتي، لأنني أنا ملتزم متابعته، ملتزم متابعته، فهذا يلجئني إلى إصلاح صلاتي عن طريق متابعة السجود، متابعة الإمام في سجود السهو. إذا لتقرر السبب الموجب في حق الأصل، ولهذا يلزمه حكم الإقامة بنية الإمام. جميل. ولهذا يعني لتقرر السبب الموجب في حق الأصل اللي هو الإمام، ما يجب في حق الأصل يجب في حق في حق الفرع اللي هو المقتدي. يلزمه يعني يلزم المؤتم حكم الإقامة بنية الإمام، بنية الإمام. معنى هذا الكلام معناه أن الإمام أنا الآن أصلي مع إمام، وهذا الإمام قبل أن يصلي جماعة مسافرون الإمام مسافر وأنا مسافر، فالإمام وهو في الركعة الأولى نوى الإقامة، كان فرضه ركعتين، صار الآن أربع ركعات، فلما نوى الإقامة صار فرضي أنا المقتدي كذلك أربع ركعات. قبل أن ينوي الإقامة أنا مسافر معه، أو ليس قبل أن أكون معه، أنا مسافر مثله. فلما نوى الإقامة في صلاته صار فرضي أنا كذلك الأربع، لأني أنا لو كنت مسافر واقتديت بمقيم فرضي رباعي مع الإمام. إذا قال يلزمه حكم الإقامة بنية الإمام، لأني أنا كمقتدي التزمت المتابعة لهذا الإمام. فلما نوى الإقامة صارت صلاتي الآن رباعية كصلاة الإمام، لأني التزمت المتابعة معه. الله. هنا لا بأس أن نذكر مسألة وهي التنبيه، هي بمثابة تنبيه في الواقع، ونحاول أن نختم الدرس بهذه الفقرة. وهذا التنبيه هو أن المؤتم يلزمه سجود السهو مع الإمام وإن كان مسبوقا لم يدرك محل السهو معه. المقتدي يجب عليه أن يسجد سجود السهو مع الإمام وإن كان مسبوقا لم يدرك محل السهو مع الإمام، يعني الإمام سهى في الركعة الأولى وأنا اقتديت به في الركعة الثالثة، يجب علي أن أسجد للسهو معه. ولكن أنا الآن مسبوق لا أسلم مع الإمام، لذلك المسبوق لا يقوم إلى قضاء ما فاته من الصلاة حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. فإذا أنا الإمام الآن سلم، الإمام علمت بإشارة ما بطريقة ما أن الإمام عليه سهو وأنا مسبوق، فالإمام السنة أن يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يأتي بالسجود السهو. أنا كمسبوق هل يسلم معه؟ هل يسلم في حق السلام؟ قال لا، واضح، أنا أتابعه في سجود السهو إلا أنني لا أسلم معه بل أنتظره بعد سلامه يسجد للسهو، أسجد معه للسهو ثم يرفع هو من السهو، يقرأ التشهد، أقرأ التشهد كذلك أنا مرة ثانية والصلوات الإبراهيمية، ثم بعد ذلك الإمام يسلم وأنا أقوم بقضاء ما فاتني من الصلاة. واضح كان أحبابنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن لم يسجد الإمام يعني للسهو وقد وجب عليه سجود السهو، الإمام وجب عليه سجود السهو ولم يسجد للسهو، ما سجد للسهو، فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم. معنى هذا الكلام أنه لا يجب عليه أن يسجد وحده. لما؟ قال لأنه يصير مخالفا لإمامه، يصير لأن المؤتم لو سجد لوحده صار مخالفا لإمامه. وما التزم الأداء إلا متابعا، يعني المقتدي لم يلتزم أداء الصلاة إلا حال كونه متابعا لإمامه، فلما لم يسجد إمامه للسهو لم يسجد هو أيضا تحقيقا لمعنى المتابعة. ثم قال الشيخ: فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.